ها؟ اسم مجرور. قل من حرف جر ومصيبه اسم مجرور. مجرور بايش؟ كسر. لا مجرور مش العامل. العامل الكسر علامه من هي من هي الجار. مجرور بايش؟ مجرور بالله. ها؟ نعم نعم بالله. واين الله؟ يجرب من يا شيخ مجرور بالله. وعلامة جاهزة الكسر. كسر ظاهر او المقدرة؟ ظاهر. ظاهر ما اصاب من مصيبة. توافقون على هذا الحراك؟ لا توافق. ومن زائد حرف جر زائد. طيب ومصيبة فاعل مرفوع مفعول مقدرة ولعل الجمهور استغل المحل في حركة حرف جر زائد. صحيح. نعم نقول من حرف جر زائد زائد. لا مش العامل ده. العامل الكسر علامة من هي من هي أجار. مجرور بإيش؟ مجرور بالله. ها؟ نعم نعم بالله. وأين الله؟ مجرور بمن يا شيخ؟ مجرور بمن؟ وعلامة جره الكسر. كسر ظاهر أو المقدرة؟ ظاهر. ظاهر ما أصاب من مصيبة. توافقون على هذا الحراك؟ لا توافق.

الثاني على كل حال ستكون إن شاء الله مسابقة، ستكون مسابقة والجائزة غير معلومة حتى يذهب تذهب أذهانكم كل مذهب في تقديم هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. نعم شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للرجل أن يقول بالنسبة للنعم التي عندك مثلا المال كثير المال كثير، يقول أتيته بفضل الله عز وجل ثم مثلا خبرتي أو لا في هذا الأمر ينبغي أن يحين هذا من أمر الله؟ لا لا بأس أن يقول هذا بشرط أن لا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله، لأن يعني بعض الناس قد يقدم فضل الله لفظا لكن في قلبه إيش أن الخبرة أبلغ بحصول هذا الشيء، فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول، وإذا كان يريد أن يقول بخبرة من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خيرا. قلنا مصيبة أين أنا؟ لا مهم موصول. من قال أنت موصول؟ اقرأ لا يتبين لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وش تقول؟ وش تقول؟ دعنا من أغلب ماذا تكون إذا قرأت الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب نافية. أحسن. نعم عبيد. نعم لا لا غلط، هذا غلط، ما تقال هنا بل يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على على كل حال. أما أن تقول على مكروه معنى أنك أعلمت الآن أنك كارهم ما حصل، وفيه نوع من الاعتراف، وإن كان يقول لا نقصد وإن شاء الله هو ظننا في من فيه خير، لكن نقول عدل العبارة إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. نعم الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال. نعم جائز فيها هذه التكميل. نعم التكبر على المتكبر جائز، هذا لا يجوز، لكن إذا قال المعزر للمتكبر محمود يجوز ولا لا؟ أسألك المعزر يعني المؤذر المعزر للمتكبر محمود لا يجوز المتكبر ولا تتكبر على المتكبر ابدا، لكن اذا كان لك السلطه والتاديب قل المؤدب للمتكبر محمود. نعم اي نعم اي نعم سلم اجل اذا سعر خده لك عند الملاقات سعر خدك الله هذه الأدية محله القلب، فالذي يكثر التحدي من نعمة الله يثني على الله بها، وإذا كانت بسبب رياء من حث الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا رياء. نعم يعني ما قدر الله أن يخطئك فإنه لا يصيبك، ولما أعرفه ما تكلم أن الذي أخطأك لم يصبك معروف، لكن قال لا أخطأك يعني معناه أنه لم يقع عليك، كما تقول طمى الصيد فأخطأ أي لم يصبك، ولهذا قال لما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن يعني حال خطأ لا يمكن نفسك. نعم بعض البصائر، الله عليه، لو وقعت مصيبة في البيت، جاء الوالد، استفسر، وضح مثلاً أهله أو كان يسمع عن الكتاب أو سمع، هل يعتبر هذا انزعاج من قضاء الله وقدره أو أمر طبيعي؟ والله هذا حسب ما قال إن كان قصده إرشاد أهله. إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني مثلا لو كانت المصيبة احتاق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح وقال ليش ما أطفأت من المصباح، لو أطفأت من المصباح ما كان كذا، احترقت الآلة التي تصير بالطاقة الكهربائية لطول المدة، فقال الأهل لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترقت، يرشدهم هذا لا بأس. نعم نعم. سب الرسول أعظم لا شك، لأنه أفضل أفضل الرسل. إيه بس القتل أعظم عقوبة، القتل أعظم عقوبة، وسب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب، فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراك. وجدنا يا شيخ جواب على من بعض هذه العلم على قول المصير في البردة بقول يا أكرم الخلق ما بمن أبول به سواء كان في الحادث الأمني، يقول إن هذا المقصود فيها الشفاعة يوم القيامة، فهذا يا شيخ وجيب لا ليس يعني يقول يبين الأتيك الثاني إن لم تكن آخر يوم يوم يوم المعاد يد عفوا. وقل وإلا فقل هذا لأنه قال الحادث العمل يعني يعم جميع الناس. عند حلول الحادث العمل اللي يعم الناس كلهم. يقول يوم القيامة. من قال هذا؟ الشيخ يقول لك أن يوسف الرفاعي. إيه. أنا ظننت من الناس الدعوة. لا أهل من هذا كله كله كله حتيان يا رجال الرجل هذا يعني ما هو بجيب غلط غلط هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم أنه لا لم يرد إلا الحق قل له هذا تحريف ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني يعني في الدنيا في الآخرة قال إن لم تكن آخرا يوم عاد يدي عفوا ثم كلمة عفوا هل الرسول أنك العفو عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك، لكن عند هذا الرجل يملك. وإلا فقل يازل في القدر. ثم البيت الأخير ماذا يقول فيه؟ ثم ما يا فإن من جودك الدنيا وضرسها ومن علمة علما لا يحرق ولا قلب ما عجب يروي الشيخ استحسن بعض الناس هذا ثم الثاني يا أخي إذا استحسنوا هل بعد الكفر من حسن؟ لا نقول لا قل له أنا بفرد عليه قلت نزلنا معك إلى أدرى الحدود وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قولك إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم لا يقبل أحد كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا أن البيتين السابقين لا ليس فيهما شيء فلا يمكن الإجابة عن البيت الثاني ثالث أنت ما يمكن نجيب عن إنسان عرف مقصود البيت الأخير يتبين به المعنى البيت الأولين ثالث. نعم كيف نجمع الشيخ بين أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن انتحر وأن رجل من الصحابة انتحر في زمن الرسول وغفر الله له؟ من؟ لا أعرف لكن سمعت لا تعرف ولا تعرف السند ولا أين الكتاب ولا من القائد. يعني هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص. نعم هذا. فلم يصلي عليه. ما صلى عليه لأن صلاة عليه شفاعة. لكنه أمر بالصلاة عليه فصلوا على الصلاة أو قاصلوا عليه. هذا لا يدل أنه يعني مسلم. مسلم لكن ما لا مانع من ان يخلد في النار ما دام الرسول يقول خالد فيها ابدا. هو لو ما جاءت ابدا كان المساله سهله مثل كان تكون كالذي قتل غيره.